يقول صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ الواقع حديث خطير ترتعد منه العقول والقلوب ثم الجوارح، يعني مو بس جوارح الخارجية ترتعد منه، عقلي وقلبي لازم يرتعدون من هذا الحديث. أن يكب الإنسان على وجهه في النار، عارف أن وجه الإنسان هو أكرم مكان في جسمه، أكثر شيء الإنسان يحافظ على جماله وعلى شكله، وأكرم ما في الوجه الجبين أيضا، ولذلك الله عز وجل جعل الإنسان يسجد على جبينه تواضعا لله عز وجل، وقمة العبودية تكون في هذه السجدة. تصور هذا الوجه للإنسان مهم عنده، يكب على وجهه في النار، يعني مو بس يدخل النار إنما يكب على وجهه في النار والعياذ بالله. فالأمر مخيف، أي عاقل مؤمن يحرص أن يتجنب هذه النهاية المرعبة. الواحد عنده عقل يؤمن بالله واليوم الآخر يريد أن لا يكب على وجهه في النار، ولكن هذا الانكباب كما يعلمنا عليه الصلاة والسلام هو عبارة عن نتيجة وليس سبب. ننتبه في فرق بين النتيجة وبين السبب. الانكباب هو نتيجة وليس سبب، هو نتيجة لحفاظ طويل لغرس الكلمات الخارجة من أفواه الناس في تربة العلاقات الإنسانية بين المتصلين. من هذا الانكباب عبارة عن مجموعة زرعنا كمية من أنواع الزرع وحصدناها، فكان نتيجة هذا الحصاد هو والعياذ بالله الانكباب. فالكلمة التي تخرج من فم الإنسان إنما هي بذرة يغرسها قائلها في التربة الخصبة في علاقاته الإنسانية مع من؟ مع مستمعه. أنت لما تقول كلمة لازم عندك أحد يسمعها، الإنسان ما يكلم الحوائط والفراغ، إنما الإنسان يكلم إنسان آخر، فتخرج الكلمة من فيه على أن تصل إلى أذن المستمع. فإن كانت بذرة طيبة أنتجت ثمرة طيبة من جنسها، وهذا شيء طبيعي حسب ما تزرع أنت تحصد. وإن كانت كلمة شريرة شيطانية أنتجت ثمرة شيطانية من جنسها. والحصاد من هذا الزرع في الاتصال الإنساني يكون على نوعين، أنواع الحصاد نوعين، حصاد في الدنيا حصاد في الآخرة، سواء كانت طيبة أو شريرة. أي كلمة يطلعها الإنسان مصنع الفم لها حصاد رح أخذه بالدنيا وحصاد آخر رح أخذه في الآخرة. الحصاد الدنيوي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نجاح أو فشل في الاتصال مع أخي الإنسان. فإذا كان الزرع عبارة عن كلمات طيبة مفيدة تعبر عن أفكار ومشاعر مفيدة للطرفين، الكلمة شو تعبر عنه؟ تعبر يا أما عن فكرة يا أما عن عاطفة. إذا كانت الكلمة طيبة تعبر عن فكرة طيبة أو فكرة منتجة، فكرة مبدعة، فكرة تفيد الناس أو تفيد صاحبها، أو مشاعر حلوة يقدمها الإنسان الثاني، إذا كانت هذه الكلمة طيبة كان الحصاد نافعا للجميع بل سببا سعادة جميع الأطراف. أما إذا كان الغرس عبارة عن كلمات شريرة كان الحصاد أيضا ضارا في الاتصال البشري. فالكلمات بنوعيها سواء كانت طيبة أو غير طيبة تمثل غرسا دنيويا يحصد نتائج هذه الكلمة المتكلم في الدنيا. إذا الكلمة اللي نقولها رح نحصدها في الدنيا سواء الإنسان آمن باليوم الآخر أو ما آمن. أنت لما تقول كلمة إن كانت طيبة أنت تحصد ثمارها، وإن كانت غير طيبة أنت أيضا رح تحصد ثمارها. هذا كقانون رباني في الدنيا، القانون الدنيوي أو الكوني. الحصاد الآخروي عبارة أيضا عن نجاح أو فشل نتيجة الحساب في موازين الأعمال. والرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا أن أكثر الأعمال وزرا على صاحبها في بند الخسائر في ميزانية العامل يوم القيامة هي الكلمة الضارة. ولذلك كان نتيجة حصاد غرس الكلمات الشيطانية في الدنيا هو الانكباب على الوجه في النار والعياذ بالله. إذن العاقل الذكي يدرك أنه مسحوب من لسانه إلى نجاحين، إما النجاح دنيوي وآخروي أو إلى فشلين دنيا وآخر. إذن الإنسان مسحوب بلسانه يا إما إلى نجاحين وإما إلى فشلين. يعني ما يصير الواحد ينجح بالدنيا ويفشل في الآخرة، أو يفشل في الدنيا وينجح في الآخرة، لا ما تصير. إحنا عندنا في الإسلام اللي ينجح بالدنيا ينجح في الآخرة، واللي يفشل في الدنيا يفشل في الآخرة. إذا الإنسان مسحوب بلسانه إلى نجاحين أو إلى فشلين، نجاحين في الدنيا والآخرة أو إلى فشلين في الدنيا والآخرة. ومن الحكمة أن نحرص كل الحرص على انتقاء كلماتنا المصنعة في أفواهنا قبل أن نعرضها في سوق الدنيا وفي سوق الآخرة. قلت يا منايف من الحكمة أن نصلح حالنا وأحوالنا لكي نصل بإذن الله تعالى إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ما هي الأخرى التي لا تأتي من الحكمة؟ الجهل. إذا الإنسان ما عنده علم وكان جاهل بما يفعل بنفسه هنا الطامة الكبرى. نعتقد أكبر عدو للإنسان ترى مو الشيطان ولا النفس الأمارة بالسوء، الجهل. الإنسان إذا كان عنده علم عرف كيف يتعامل مع الشيطان ويكبح جماحه وأيضا يطرده، وإذا كان عنده علم يعرف كيف يتعامل مع النفس الأمارة بالسوء، إذا عنده علم يعرف كيف يتعامل مع أدائه. لذلك إذا إنسان ما عنده علم مشكلة كبيرة رح تضيع منه الحكمة. إذا من الحكمة أني أنا قبل لا أخرج الكلمة من فمي علي أن أنتبه من جودتها قبل أن أعرضها وين؟ في السوق، سوق الدنيا وسوق الآخرة، لأننا سنحصد ثمار هذه الكلمة في العاجلة والآجلة. وبالتأكيد طبعا قانون احنا قانون الثمار أو الحصاد تبعا لقانون الدين الحق. وكثيرا ما ندمر بعضنا البعض بقصد أو بغير قصد نتيجة كلمة أرسلت دون تثمين لنتائجها ودون فحص لنوعيتها قبل غرسها في تربة الحوار. انت بتزرع وبتسقي. في واحد من الناس عنده حديقة صغيرة جنب بيته، فيقول المسؤول عن الغرس يحب هو النخل، فيقول له ازرع لي برحي، انا احب البرحي نوع من انواع التمور الرائعة الجيدة اللي يحبها كثير من الناس، يقول انا بزرع في الارض وبتعب وبروي، خسارة اني انا قعد سنوات اراعي هذه الشجرة وفي الاخر يطلع ثمرها نص نص. فالبداية الثمرة الاصلية اللي احطها في التربة، فالتربة هذه تربة الحوار أصل الغرس فيها كلمة طيبة. وفي الواقع يغيب عن بال تكلم أن الكلمة هي في ميزانيته قبل أن تكون في ميزانية غيره. إحنا لما نرمي الكلمة لو نعتقد أن الكلمة هذه راح تضرني أو تنفعني أنا قبل راح تنفع أو تضر غيري لانتبهت 100 مرة قبل أتكلمها وأرسلها. إذا ننتبه أن الإنسان المتكلم هو الذي سيحصد ثمار كلمته دنيويا وأخرويا. ومن الحمق أن نحترق لكلمة جارحة نسمعه وهي في نفس الوقت وبال على صاحب. إحنا شو نسوي؟ ما نثمن كلماتنا، وإذا جاءتنا كلمة ثانية جارحة نحترق. في الواقع الاحتراق الحقيقي لازم يكون مع صناعة الكلمة مو استقبالها، لأننا لما استقبل كلمة جارحة ترى ما في داعي احترق على شيء هو أصلا إنسان محترق مسكين، أصلا لازم أشفق عليه، ليش احترق؟ أرسل لنفسه أو غرس في تربة حياته وآخرته بذرة شيطانية في غير صالحة، ليش أنا أحترق له؟ مو كفاية اللي هو فيه؟ بدل ما أنا أحترق على كلمة سمعتها جارحة خل أحطها الطاقة في طريقة الكلمات اللي أنا أصنعها قبل أن أرسلها إلى أخي الإنسان. إذا ننتبه أن الكلمات الجارحة هي عبارة عن وبال وبلاء على مرسلها وصاحبها، ومن المنطق أن ننظر إلى صاحبها بالشفقة، فهو أحق الناس بالشفقة حيث يحمل وزرها كثقل يحمله على ظهره. وين يحمل الثقل هذا؟ الكلمة الجارحة يرسلها الجارح يحمل وزرها وهو فوق الأرض بعلاقاته الإنسانية. الإنسان يتكلم كلام جارح الناس تبتعد عنه وتسوي له ألف حساب وما تعمل معه علاقة إنسانية وتحاول ما تشتغل معه. وين أنت بتضلها؟ أنت بتحملها على ظهرك، كل الناس ما نسيت لك الكلمة وبتروح تتجنبك، وراح يحمل وزرها وثقلها وهو تحت الأرض في القبر في نوعية قبره، ويحملها بعد يوم العرض في نوعية البستان الذي يحصد منه الثمار. بعد يوم العرض البستان اللي بيحصد منه هل هو بستان ناري أم بستان فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ يفرق ها؟ وعلى ذلك فالكلمة بذرة تغرس في تربة الحوار البشري يحصد صاحبها ثمارها في 3 مرات. كلمة لها 3 أنواع من الحصاد في 3 مراحل زمنية. الحصاد الدنيوي أو الحصاد اللي هي عبارة عن نوع العلاقة الإنسانية الأرضية. 2 الحصاد القبروي ونوع القبر التحت أرضي، انتبه هذا حصاد أيضا. الحصاد الآخروي نوع المقر النهائي. إذا كل كلمة لها 3 أنواع من الحصاد. إذا علينا نحن أن نكون مزارعين جيدين باختيار بذرة طيبة، ثم بعد ذلك ننتظر نتيجة هذه البذرة في حياتنا الدنيوية وحياتنا في القبر وحياتنا عند يوم العرض. أم نايف، هذه البذرة أي شيء جيد يحتاج من الإنسان إلى البحث وإلى التحري وإلى معرفة أين الحقيقة وأين الواقع، كيف يبذر، متى يبذر، ما هي المواد الصالحة لهذا الأمر؟ نحن لا نتكلم من جانب زراعي لكن نتكلم من جانب اختيار هذه الكلمة. إذا هناك استعدادات لأن يكون الإنسان باختيار طيب نبتة طيبة لينتج من ذلك بعد ذلك إن شاء الله ثواب من الله سبحانه وتعالى. إذن هناك استعداد، نأخذ فكرة عن هذا الاستعداد. شوف على ذكر الكلام اللي انت قلته، خلينا نشوف درب الأذن على سماع الكلمات، لأن الإنسان إذا درب نفسه وهو يستمع، أخي المستمع لما يستمع الكلمات الطيبة أو الشيطانية كبذور يسمعها على أذنه شوف وقعها. خلينا نأخذ أمثلة اللي احنا ما ندير لها بال. كلماتنا الجارحة المرسلة دون تقييم مع كل ما نملكها من ود تجاه مستمعنا. دائما الكلمات هذه نقولها لحب الناس لنا. صحيح. الناس اللي ما بيننا وبينهم حب ترى ما نجرحهم. دائما احنا نجرح الناس اللي بيننا وبينهم ود. مثلا انت انسان مهمل. شوف الكلمة مهمل. يعني انت خلص اصدرت عليه حكم انه مهمل. كيف يكون وقع هذه الكلمة على الانسان؟ انا مهمل خلاص مهمل انتهى الموضوع. صاعقة هذه. صاعقة. خلينا نشوف الصواعق اليوم بدرب نفسنا على سماع الكلمات. نسمع كلمة ينقصك الذوق، ما عندك ذوق، أو إنك لا تجيد الكلام، أو ستفشل في حياتك. شوف يعني الواحد يتكلم مع إنسان يقول أنت خلص أنا متأكد في حياتك أنت ما منك فايدة، رغم أن هذه الكلمات لها بديل جميل. هذا اللي بنقوله، لها بديل جميل. نحن راح نسمع البديل الجميل ونسمع الكلمات هذه بالشيء بالشيء يذكر. صحيح. قيل لي أن واحد رجال كان خلوق ويحب أولاد أخيه في يوم العائلة، كلهم شباب جالسين، وبدأ يفنط الناس ويصنفهم، يقول حق الواحد من أولادك أنت راح تنجح تكون ممتاز، أنت راح تكون فاشل. أنا لما سمعت القصة قيلت لي يعني من باب المسح، يعني أن هذا صار حوار، قلت في قلبي ماذا يفعل هذا الإنسان مع أولاد أخي؟ يدمرهم. ستفشل في حياتك، خلاص ليش أبدل السبب؟ عمي وأكبر مني ويحبني ويقول لي ستفشل. يعني الكلمة فعلا مدمرة. صحيح. مع كل الود والحب احنا ندمر احبائنا بكلماتنا بان احنا ما تكون مصنعة وما نراقب جودتها في التصنيع. احنا دائما نراقب عواطفنا لكن ما نراقب الغلاف او الوعاء اللي يحمل العواطف او الافكار. ناخذ كلمة ثانية، لا استطيع ان اعتمد عليك في هذه المهمة، كلمات المدمرة. او انك انسان لا تشعر بالمسؤولية، الله أكبر، يعني ما خلص ما أشعر بالمسؤولية، انتهى الموضوع، لا تعطيني مسؤولية. أو لن تنجح في مهمتك، يعني خلص قرر أنت ما راح تنجح مهمتك، طب ليش أعطيني إياها؟ حكم مسبق يعني تدمير كل الطاقات. أو منصبك أكبر منك، أنت أعطيتها مسؤولية تقول له منصبك أكبر منك، كيف له أن يستخرج كل القوى الكامنة من داخله؟ أو مثلا شوف الكلمة الخطيرة هذه، يا ساقط. نكلم أولادنا نقول يا ساقط، كنت سقط مرة خيرا، كل الناجحين سقطوا، ما في واحد في الدنيا ينجح كل عمره، لازم ابتلاءات الدنيا. أكيد. لما تقول له خلص يا ساقط خلصنا، يعني أنت حكمت عليه ما منه فايدة. أو يا فاشل، أكبر من كلمات ها مدمرة. أو يا كاذب، ما خلص أنت كذاب كل عمرك ما تقول كلام صح، ما ممكن أخذ منك كلمة حق، خلص أنا كذاب كذاب، لماذا أحاول أن أصلح من نفسي وأن أكون صادق؟ أمي وأبي خذوا عني أني أنا فكرة كذاب. مشكلة أن الكلمات هذه تخرج من أقرب الناس لنا، تخرج من الأم من الأب ومن المعلم، الثلاث أخطر شخصيات على الإنسان. أخطر شخصية اللي قلتيها الأخيرة معي. كلهم والله خطرين. لا لا، والأم والأب، الأم والأب والمعلم. طبعا المعلم ليش طير؟ لأنه وريث نبي، إما أن يكون وريث نبي وإما أن يكون مجرم. الشيء بالشيء يذكر منايف، كما تفضلتي الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم معلم البشرية، علم البشر موضوع من أجمل المواضيع النفسية، المواضيع الإنسانية، لو نحن نتمسك بجزء من هذا التعليم لوصلنا فعلا إلى ما تفضلتي به، أن الإنسان لا يكب على وجهه، حصاد هذه الألسنة هي التي توصل الإنسان إلى أن يكب على وجهه. الرسول عليه السلام عندما كان يقف مرة في المسجد فهناك خطأ صدر من شخص في هذا المسجد، القصة لا أذكرها بالتحديد، لكنه قال الرسول بصفة عامة ولم يقل بصفة خاصة لهذا الرجل بأنك أخطأت بهذا الخطأ الفلاني، لم يوجه الحديث لشخص معين لكنه وجهها للعامة ليعلم الجالس والخاطئ بأنه أخطأ، لكنه لم ينزل أمام هؤلاء القوم ليصغر شأنهم. لماذا لا نتخذ نحن الآباء والمربون كمدرسين ونحن أمامنا 30 طالب أو 20 طالب، لماذا لا نقول من يخطئ هذا الخطأ فإنه سيلاقي العقاب، وليعلم الجميع نعم. بأن صاحب هذا الخطأ سيعرف ويعلم ويتعلم. نعم، هذه القاعدة النبوية، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا صلى الله عليه وسلم. طبعا اللامباشرة في الإرشاد رائعة لأن فيها حفظ ماء الوجه، قلت هالحديث قبل هالمرة بس نرد نعيده. لما الرسول صلى الله عليه وسلم ما عجب جزء صغير في خريم الأزدي، فماذا قال عنه؟ قال نعم الرجل خريم الأزدي، نعم الرجل، يعني كل شيء فيه ممتاز. صحيح. لولا شيء صغير، طول جنبته وإسبال إزاره، لما سمع خريم الأزدي إن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل كل شيء فيني ممتاز إلا شعري شوية طويل، ثوبي طويل، يلا بسرعة ويوجه بدل ما يقول له أنت لو أسبلت زارك عليك هذا، ما قال، قال نعم الرجل، كأن صورة فنية جميلة ممتازة كاملة بس فيها نقطتين صغار صغار مو مبينين في الآخر، تحب تشيلهم ولا لا؟ فهو يقول والله أنا صورتي ممتازة نعم الرجل، صورة فنية رائعة، خل أكملها، ليش أحط النقطتين السود؟ لكن لو أنا قلت للإنسان فني كل ما فيك أسود شو أصلح بنفسي؟ ما مني فايدة. خذ قاعد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر على مر الأمم إلى يوم القيامة، وبالتالي هو أفضل إنسان تكلم مع الإنسان، وأفضل مدرب للإنسانية في طرق الحوار. لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي منه، ما في خلاف. هو سيد البشر وخاتم الأنبياء، ما رح أقدر ألاقي أفضل منه مدرب يعلمني كيف أتصل بأخي الإنسان. شوف كلامه وشوف كل الكلام في علم الحوار ما جاءت به الدنيا كلها، وبالظل كنز وكنوز يعني إلى يوم القيامة. نتعلم كيف يحاور صلى الله عليه وسلم أخي الإنسان. أنا أريد اليوم أن أسمع نفسي وأسمع المستمع الكلمات اللي تدمر، اللي إحنا ما ننتبه منها. كلمة يا غشاش، إيش كثر هذه يسمعها الطفل والكبير والموظف؟ طيب انتبه، حرام أنت تدمره. للعلم ترى الإنسان مفطور على الخير، ومن نعم الرب جل وعلا أنه فطر على الخير وأمره بالخير. الحمد لله أنه فطرته شريرة وأمره بالخير، كان الجهاد كبير، لكن الفطرة الطبيعية خيرة. كل الأديان وكل الأجناس طبيعة الإنسان مفطورة على الخير، فإنت لما تقول يا غشاش أنت قتلت الخير اللي داخله. أو مثلا يا خائن للأمانة، شوف الكلمة هذه. صور أبو أنور إن شاء الله الله يحفظك، لما ندري فيك إن شاء الله نحسبك كذلك، ولو نذكر الله أحد مصلي وأخلاق والنعم فيك سنوات ينعرفك. صور لو أحد جالك من أصحابك أو مديرك أو واحد هذا قال لك تخنت الأمانة أو يا خائن للأمانة، كيف تقع على أذنك؟ لسعة كهربائية قوية جدا، كارثة يعني. ها كارثة. كارثة في العلاقات الإنسانية، يتهمك في خيانة الأمانة. ما في كلمة أفضل من أخل. يمكن نقول لك أنت والله وأنت تشتغل يا أبو أنور أنت فاتك تنتبه لها النقطة، انتبه منها. الله الحمد لله نبهتني، يلا نقوم بذلك. في فرق بين أن أحد ينبهني لمساحة أنا ما انتبهت منها، بين واحد ثاني يقول لي أنت خنت الأمانة. صحيح شوف الكلمات. ها بالمناسبة نايف، كثير من المستمعين، وهذا لا أخفيه سرا على المستمع الكريم، أن كثير من الإخوة والأخوات يتصلون بنا طالبين من مهندس الاستوديو بأن المذيع فلان أن يكلمهم بعد نهاية أداء فقرته، ونجد منهم كلمات في الحقيقة ذكرتني جزاك الله خير، يطلبون منا أحيانا أن نحسن في هذا الموضوع أو أن نزيد في هذا الموضوع. وأنا شكري الجزيل بهذه المناسبة لكل المستمعين والمستمعات التي يتصلون طالبين ملاحظة. شيء جميل منايف ذكرتيني فيه جزاك الله خير، ونشكر المستمع فعلا عندما يقولون لنا كلمات في حقيقة الأمر هي لو صيغت بصيغة أخرى هتكون جارحة جدا لنا، لكنها صيغت بطريقة طيبة جعلتنا فعلا نجد ونجتهد حتى لا نخطئ ذلك الخطأ، وشكرا لكل المستمعين. النقطة وين؟ أن الحين المستمع يريد أن يطور البرنامج. الحلو أنه ما في ممكن تطوير، ما ممكن يصير الإنسان بمفرده. أنا أقوم بالعمل، يستمع الناس، أخذ أفكار العقول متكاملة تنتج عمل كامل، لأن ما في عقل مفرد كامل، إنما العقول تتكامل كما قال عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة. وبالتالي تكامل العقول يأتي عن طريق النصح، والنصح لا يقبل إلا عن طريق الكلمة الطيبة. إذا المستمع هذا ما في شك أنه راقي ومتحضر ويعرف فن صياغة الكلمة، فوجه نصحه للمذيعين جزاهم الله خير بالنصح الجيد. العاملين في الإذاعة ماذا فعلوا؟ أنه أخذوا بالنصيحة وتقدم البرنامج، والنتيجة النهائية المستمع استفاد والمذيع استفاد والبرنامج استفاد والكل استفاد. سببها كلمة طيبة، بذرة طيبة في تربة العلاقة الإنسانية والحوار الجيد، ثمارها حصدها الجميع في الدنيا قبله الأخير. واستفاد كذلك الدعاء منا له بالشكر الجزيل على هذه الملاحظة. أنا رائع. شوف شلون الدعوة شيء عجيب. والحب المسؤول. إذن كل الكلمات اللي قلناها السابقة، يا غشاش، يا خائن، يا كاذب، يا فاشل، يا ساقط، كل هذه الكلمات ينقصك الذوق، أنت مهمل، أنت لا تجيد الكلام. هذه الكلمات كثير قاموس الكلمي والعياذ بالله كلمات مدمرة. صحيح. لكل خير في ذات المستمع، مو بس في ذات المستمع، مدمرة للعلاقة الإنسانية الآنية، تدمر علاقتي مع الإنسان الآن، وقد تكون مدمرة لمستقبل مستمعها. المستقبل هذا لما تقول له أنت ما منك فايدة، أنت فاشل، أنت كسلان، لما واحد يقول له ثاني أنت متخلف، إيه متخلف، بالتالي انت دمرت مستقبل اخوك. اذا كان هذا الانسان طفل او موظف عندك او انت صاحب سلطه وصاحب جاه او انت صاحب مرتبه علميه، المرتبه العلميه تعطيك مكان عالي، فما ياتي واحد صغير بالمرتبه العلميه وتبتدي تدمر فيه نفسيته، طبعا هذا كلام غير مقبول. لكن اللبيب اذا غير تفكيره واستشعر خطوره الكلمه على صاحبها، تحولت مشاعره مباشره من الحزن والشعور بالانتقام الى الشفقه والحب المسؤول. الشاطر اللي يسمع الكلمات الجارحه هذه ويكون عنده نوع من الدرع، الحمايه الداخليه ضد الكلمات الجارحه. انا فلان قال لي انت انسان فاشل، اقول والله هذا انسان مسكين، هذا حتى تفكيره ما قدر ياخذ من قاموس الكلمه الا هذه الكلمه، فهو انسان يستحق الشر. بدل ما اقول انا فاشل، انت اللي فاشل، ابوك فاشل واجدادك فاشلين، بالتالي انا نقلت طاقاتي من اني انتج الى اني ادمر، فبالتالي هو جرني. ليش تجرني للمستنقع الاحتراق؟ انت بتحترق، احترق بمفردك، لا تجرني معك الى الاحتراق نتيجه سماعي لكلماتك الجارحه. احد المسؤولين منايف سمعته يقول مره لاحد الموظفين، وهذا الموظف قد اخطا خطا ليس خطا سهل، قال له انني اعلم عنك علم اليقين بانك موظف جيد وذو اخلاق ومن عائله طيبه وتعرف الحق حق معرفه، ولا عيب أن يخطئ الإنسان، لكن العيب أن يلتزم وأن يقول أنني لم أخطئ، وخيركم من تعلم من خطأه. وإنني أقول لك بكل صراحة، أنت موظف جيد، لكن هذه المرة يمكن خانك التعبير، يمكن ما كنت منتبه، يمكن كنت مشغول. أتمنى إن شاء الله مرة أخرى ألا تعود إلى مثل هذه الأمور، لأنني متأكد جدا أنك حسبت نفسك كثيرا. هذه العبارات بنايف أود منك تعليق فعلا عما قلتيه من كلمات سلبية مقابل الإيجابية. شفت هذه عبارة عن لوحة فنية رائعة. صحيح. صاحب هذا أو الإنسان الكيس الرائع يقوم بعمله بشكل ممتاز، طبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم الرجل خريم الأزدي لولا. أشياء صغيرة هذه. زين، جاء هذا المدير قال له أنت عندك صورة فنية رائعة، نعم الرجل أنت، عندك وعندك وعندك وعندك والشطارة، وأنت ابن ناس طيبين، وكل إنسان كل بني آدم خطأ، والشطارة مو أني ما غلط، لا كل إنسان بغلط، والشطارة أني أصلح غلطي، لكن العيب أني أنا أعرف الخطأ وما أصلح. فجمل له كل الصورة وقال له في نقطتين صغار تحت. بعدين قال له شيء ثاني، قال له أنا متوقع منك الخير وأنت تقدر وتستطيع وأنا متوقع منك. فهو حلل الصورة بشكل رائع أن مميزاتك كثيرة وعظيمة، والشيء الثاني اللي قاله أنت تقدر عليه. فهو قام هذا المدير الرائع بتحليل الموقف بحفظ ماء وجه الإنسان، سبحان الله، عملقة قدراته وتقزيم العيب، والشيء الثاني يعني حلل الموقف ونصح بالخطأ الموجود مع حفظ ماء وجهه من غير ما يأذي. الشيء الثاني أنه حسن التوقع عنده، قال أنا متأكد أن أنت تقدر. فأعتقد هذا مدير ممتاز. إحنا وصلنا على الكلمات الجارحة وقلنا أن الإنسان الشاطر هو اللي غير تفكيره ويشفق على الإنسان الذي تكلم هذه الكلمات. فإذا استشعر ذلك الذكي أن صاحب الكلمة السيئة إنسان مفلس لا يعرف كيف ينتقي كلماته من قاموسه الكلمي، هنا في هذه الحالة يستحق أن يأخذ بيده إلى بر الأمان. كيف أخذه إلى بر الأمان؟ بالإعراض عنه أو نصيحته أو الإحسان إليه، حيث ما ينتظره عظيم ومخيف في البيوت الثلاثة، فوق الأرض وتحت الأرض وبعد يوم العرض.